كثير من الناس يتهاون بالمعاصي وفعل المنكرات وهو يعلم أنه على الباطل، وإذا نصح تذرع بمغفرة الله لما قد سلف من الذنوب حال التوبة. لكن كثيرا من الناس يغفل ما يتعلق بحق الآخرين من سرقة المال وهتك الأعراض ويدخلونه في هذا الأمر، فهل من نصيحة لهم؟ النصيحة للجميع، لا يحل للإنسان أن يقول برتكب المعصية لأنني سأتوب، وهل عنده علم بأنه سيمهل حتى يتوب؟ ثم ليس من صفات الإيمان أن يتجرأ الإنسان على المعصية متعمدا، فإن المعاصي سبيل إلى النار، والله أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة. الإنسان إذا تاب من ذنب بينه وبين الله لا تعلق للعباد بذلك الذنب فالتوبة تمحو ذلك الذنب، وإذا كانت التوبة عن ذنب فيه حقوق للآخرين فالتوبة تمحو ما يختص بالله جل وعلا، وحقوق الآخرين لا بد من المقاصة إن كانت عرضا أخذ من سيئاتهم يوم القيامة وطرح على سيئات هذا المتجرد، وإن كانت مالا فكذلك، كما في حديث ما تعدون مفلس، فقال الصحابة من لا درهم عنده ولا متاع، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم إن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال، وذكر الصيام والصلاة وغير ذلك، يعني بأعمال كثيرة، لكن يأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يقول فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه يعني قبل أن تفنى حسناته نظر في أمره، وإن فنيت حسناته وبقت التبعات ولم يبقى شيء من الحسنات ليعطى الغرماء أخذ من سيئات الغرماء وضم إلى سيئاته ثم طرح في النار، فالحذر الحذر. الواجب على المسلم أن يتعاهد التوبة باستمرار وأن تكون توبة يقصد منها تكفير الذنوب وإصلاح القلوب، فإن التوبة التي تكون والإنسان منطو على أن يعود لذلك الذنب إنما هي في الحقيقة استهزاء بالتوبة، أما التوبة فهي التي يتوب ونيته أن لا يعود كما ذكر العلماء في شروط التوبة، والله المستعان. أحسن الله إليكم.